إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام. إسناد هذا الحديث: عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي المجالدي متروك، واتهمه ابن معين بالكذب، وإسماعيل بن مجالد صدوق يخطئ، وبيان بن بشر أبو بشر الأحمس البجلي الكوفي ثقة ثبت، وقيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي مخضرم ثقة، قال الذهبي: تابعي كبير فاتته الصحبة بليال. لماذا قال فاتته الصحبة بليال؟ أي كاد أن يكون صحابي ولكنه لم يكن. أيام قبل أن ليالي قبل أن يصل نفسه مات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسلم رضي الله عنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، في الطريق قبل أن يصل المدينة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام، ففاتته الصحبة، فاته شرف الصحبة. وإذا قلنا أن الصحبة هذه فضل من الله عز وجل يؤتيها من يشاء، فليس للعبد فيها قوة، وإنما الله عز وجل يؤتيها من يشاء. ووالده صحابي، هذا والده صحابي، لكن هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موته وصل المدينة. هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعيف جدا، لحال عمر بن إسماعيل فإنه اتهم بالكذب وهو متروك، وإسماعيل بن مجالد صدوق يخطئ، وجرير بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي اليماني أبو عمر صحابي مشهور رضي الله عنه، توفي سنة 51 هجرية، كان يعرف يلقب يوسف الأمة، وذلك لجمال صورته وبهائه وبهاء منظره، كانت له صورة جميلة، فكان يلقب هذا يوسف هذه الأمة. معروف أن سيدنا يوسف عليه السلام كان ذا صورة جميلة حسنة، فكان هذا يلقب يوسف لجماله وبهائه. قول عمر رضي الله عنه لما في هذا الحديث يقول جرير: عرضت بين يدي عمر رضي، يعني مشيت أمام عمر رضي الله عنه، فألقى رداءه، يعني جاء جرير نزع رداءه، كان يلبس إزار يستره من السرة إلى الركبة، ورداء يضعه على كتفيه، فألقى رداءه وبقي عاريا من فوق ومشى في إزار فقط. فقيل له خذ رداءك يعني البسه فقد رأيناك. قال عمر رضي الله عنه ما رأيت رجلا أحسن في بعض النسخ من جرير أحسن من جرير، يعني يقول عمر لم أرى رجل أحسن منه في صورته لأن الله خلقه على صورة جميلة. فقوله ما رأيت، الرؤية تحتمل أنها رؤية بصرية يعني ما رأيت بعيني، وتحتمل أنها رؤية علمية يعني ما علمت وما أعلم أحد أحسن صورة من جرير، لأن رأى قد تأتي بمعنى الرؤية البصرية وقد تأتي بمعنى علم، قل ما رأيت كذا أو رأيت كذا أي علمت كذا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قوله إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام، يعني لم أرى أحسن من صورة جرير إلا ما ذكر لنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل جمالا عظيما. جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع حدث أصحابه بما وقع له في هذه الرحلة، فمما ذكره عليه الصلاة والسلام قال فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذ هو قد أعطي شطر الحسن، إذ هو قد أعطي شطر الحسن يعني يوسف عليه السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجده جميلا وصورته جميلة حتى قال أن الله عز وجل أعطاه نصف الجمال الموجود في هذه الدنيا، نصفه ليوسف عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به التقى بالأنبياء، التقى بيوسف، التقى بإبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام، التقى بهم، فمن بين ما وقع بينه وبين يوسف أنه رآه وقال أنه أعطي شطر الحسن يعني شطر نصف الجمال الموجود، فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالخير. وكان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قد أعطاه الله عز وجل حسنا وجمالا فكان كذلك يلقب بيونس الأمة. هذا الأثر الذي ذكره إمام الترمذي ما هي مناسبته للباب؟ العنوان تاع الباب باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويضع المسك والعطر والطيب. هذا الحديث ما علاقة له بالباب؟ نعم هو بعض الشرح تكلف أراد أن يجعل له صلة، قال جمال الصورة يستلزم جمال الرائحة، يعني في صورته جميلة تخرج منه ريح طيبة فكان يعني، وقال إذا كان جرير جميل في صورته ويستلزم أنه رائحة طيبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل منه ويستلزم أن رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب منه، لكن هذا يعني تكلف، ولذلك أكثر الشراح قالوا أن هذا الحديث لا يظهر وجه مناسبة للترجمة، ولهذا بعضهم رجح قال أن هذا الحديث ليس من وضع الترمذي هو وضعه هنا وإنما خطأ من بعض النساخ الذين يكتبون الكتاب قد يكونون وضعه هنا خطأ والله تعالى أعلم. يعني علاقته مع الباب غير ظاهرة. خلاصة هذا الباب وهي باب تعطر النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، كان نفسه يحب الطيب وكان يتطيب كثيرا، يعني دائما يتطيب تجد فيه الرائحة الطيبة عليه الصلاة، مع أنه هو في نفسه طيب مبارك، فليس وضعه للطيب حتى يذهب عنه شيء رائحته غير طيبة، لا بل رائحته طيبة أصلا لكنه يزداد طيبا على طيب وهو يحب التطيب. فينبغي على المسلم والمؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وأن يهتدي به في هذا الأمر وفي غيره، فيحسن بالمسلم أن يكثر من استعمال الطيب ويتطيب حتى لا تظهر منه أو لا يشم منه رائحة كريهة تؤذي الناس، فهذا من أفضل وأحسن ما يكون عليه المسلم، يكون رائحته طيبة فيجمع بين جمال الباطن وجمال الظاهر. الأصل أن المؤمن يكون قلبه طاهر طيب، وكذلك ظاهره يكون طيب وطاهر، فيجمع بين جمال الظاهر والباطن. ويتأكد الطيب في المحافل والمجامع الكبرى التي يجتمع فيها الناس كالجمعة والعيدين ومثلا حلق العلم وما أشبه ذلك، وين يكون الناس بكثرة وتكون معهم هذا يحسن أنك كنت طيب، بخلاف إذا كنت وحدك مثلا في مزرعة وتعمل فهنا أنت وحدك لا تؤذي أحدا بالعرق وكذا، لكن إذا اجتمعت مع الناس فلا بد أن تكون في أفضل صورة. بعض الناس يأتون إلى المسجد وفيهم الرائحة كريهة، ولذلك إذا صلى إنسان أمامهم يتأذى يقول لك الله غير ما قدرت، وحتى بعضهم يبدل المكان في الصلاة يخرج يبدل المكان يقول لك ما قدرت الله غير يقول لك شوش علي صلاتي وآذاني. بعضهم يجي المسجد لابس الجورب قاشر يعني وهم فيهم رائحة كريهة ويدخل يصلي بهم وآخر كي يسجد يشم الرائحة هذه، هذا لا يليق الإنسان يفعل هذا، لا يليق أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني البصل أو الكرات قال فلا يقربن من مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني ليأكل بصل خضر هكذا تبقى فيه الرائحة قال بس ما يجيش يصلي في الجامعة يصلي في بيته، قال لأنه يؤذي الناس والملائكة كذلك تتأذى لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا إذا كان في البصل اللي هو حلال طيب يعني ما مش حرام لكن له رائحة الناس لا تتحملها، فكيف بشيء آخر من الروائح الكريهة والأوساخ وكذا فتلوث المسجد وزيد تؤذي عباد الله وزيد تؤذي الملائكة. وأكثر من هذا اللي فيهم رائحة الدخان هذه مصيبة كبرى، هذا كل وقت هم يأذوا في الملائكة في كل وقت لأن الملائكة ملازمة لهم، هم يؤذون أنفسهم ويؤذون الناس ويؤذون الملائكة ويؤذون عائلاتهم. إنسان تخيل في البيت فيه رائحة الدخان الكية وزوجته معه وأولاده وفي العمل الناس معه في كل مكان يؤذي الناس، وإذاية الناس أمر عظيم. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا أمر عظيم، ولكن إنسان يحذر أن يؤذي الناس بأي نوع من أنواع الإذاية حتى بالرائحة السيئة كريهة لا تؤذيهم. وهذا أصل أن الإنسان يكون نظيف مسلم في لباسه في هيئته في رائحته في يعني في كل مكان يحاول يكون على أحسن صورة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وفي الطيب من الخاص وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، يعني من خصائص الطيب هذا أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه، يعني ليكون فيه رائحة طيبة الملائكة تحبه والشياطين تبتعد عنه. قال وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، الشيطان يحب الرائحة الكريهة يحب الوسخ يحب كذا، ولذلك هذوك السحرة اللي يتعاملوا مع الشياطين يشترطوا لهم شياطين أورم حتى يتعاملوا معهم فيها الكفر، من يقول لهم ريحوا في الزبالة في وسط الزبالة لطخوا روحكم بالدماء تاع النجاسة بالكذا، المهم يردوهم بهذه الصورة السيئة لأن هذوك يحبون الشياطين هذه الأمور. وذلك الشياطين تجدها في الأماكن القذرة في الأماكن لا تجدها في الأماكن الطاهرة النظيفة. قال فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة والأرواح الخبيثة تحب الروائح الخبيثة وكل روح تميل إلى ما يناسبها، هذا هو الطيب يحب الطيب والخبيث يحب الخبيث. لذلك الله عز وجل قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة، يعني الطيب يناسبه الطيب ويميل إليه والعكس بالعكس. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يتطيب وأن تظهر منه الرائحة الطيب. ثم قال الإمام الترمذي: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد رحمه الله هذا الباب ليبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الكلام، أي كيف كان نفسه يتكلم، كيف كان كلامه، هل كان يسرع في الكلام، كان لا يسرع، هل كان يوجز، كان يطنب، كان يوضح، لا يؤكد، يعني كيف كان هديه. هديه في الكلام أحسن هدي، وهديه في كل شيء وأحسن هدي، فما عليك إلا معرفة هديه واتباع هديه، هذا الواجب عليك أن تعرفه وأن تتبعه وتعمل به لتكون من أهل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الخلق وأعذبهم كلاما. كان أفصح الخلق، لا يوجد واحد أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ من يعني درجة فصاحة درجة عالية بالغة، وكان كلامه عذب، يعني يستحسنه كل من يسمعه، كلامه لا يعني ينفر منه، وإنما كل من سمع كلامه يعجبه الكلام تاعه ويحب سماعه. إذا كان كفار قريش كيجوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم منه، فلما يسمعونه يعجبهم كلامه فيجلسون. لذلك جاء له أحد بدأ النفس يتكلم معه، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ذكر له خطبة الحاج فأعجبته، قال: ما سمعت كلاما قبلها يعني أحسن من هذا. أعجبه كلام النفس، لأنه كلام يصدر من مشكاة النبوة، كلامه وحي يوحي الله عز وجل إليه، فيكون كلامه عذب فصيح. قال قال الإمام ابن القيم: وأسرعهم وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا. أحلاهم يعني كلامه حلو، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، شهد له بذلك أعداؤه، يعني اللي يسمعه قلبه يميل إليه ويأخذه ويعجبه كلامه. ولذلك كانوا إذا جاءوا سمعوا إليه يقولون الكفار: والله ما هذا بكلام شاعر ولا بكلام كاهن ولا بكلام ساحر، يعني يتأكدون هذا الكلام كلام حق، فأعداؤه شهدوا له بذلك. ولكن الكفار منهم حملهم الكبر والعناد على الكفر به، وإلا هم في قرارة أنفسهم مقرون متأكدون أنه نبي. قال: ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل، يعني كلام نفسه واضح مفهوم لا يشكل على أحد، أي واحد يسمع نفسه يفهم كلامه، سواء كان صغير أو كبير، جاهل أو عالم، أمي أو قارئ، من أهل الحضرة أو من أهل البادية، كلهم يفهمون كلامه، كلامه واضح لا يحتاج إلى تكلف حتى تفهمه. قال: كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، حتى أنك إذا أردت أن تحفظ ما قال نفسه تحفظه بسهولة كما جاء في الحديث سنذكره. قال: وكان كلامه ليس بهذ مسرع، لا هذ ليس بهذ مسرع لا يحفظ، يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بسرعة يهذ الكلام هذا يعني يسرع، بحيث لو أردت أن تحفظه لا تستطيع، لم يكن كلامه هكذا، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بتأن، إذا أردت أن تتدبر فيه وتحفظه تستطيع أن تحفظه. ولذلك الصحابة الكرام حفظوا أحاديثه ونقلوها إلينا آلاف الأحاديث، لما؟ لأن كلامه لم يكن يتكلم بسرعة حتى لا تستطيع أن تتذكر شيء منه، وإنما يتكلم كلام متأن لا يستعجل، كلام بين واضح، كلمة ظاهرة غير خفية، حروف ظاهرة يخرج الحروف من مخارجها، فعند ذلك تستطيع أن تفهمه. قال: وكان كلامه ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، يعني ليس يتكلم كلمة ثم يسكت ثم يتكلم كلمة ثم يسكت، الجملة تصير غير منسجمة، الأصل الجملة فعل الفاعل تكون متتابعة لكن بتأني غير يعني ليس بسرعة. ثم الإمام الترمذي رحمه الله بعدما قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. تقول أمنا رضي الله عنها وأرضاها ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي إسناده حميد بن مسعدة ابن المبارك الباهلي البصري صدوق، وحميد بن الأسود بن الأشقر أبو الأسود البصري صدوق يهم قليلا، وأسامة بن زيد وأبو زيد الليثي المدني صدوق يهم، يعني في إسناده ضعف يسير، صدوق يهم يعني ضعف يسير. لكن الحديث هذا أصله في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الحديث صحيح. قولها رضي الله عنها وأرضاها ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرد سردكم أو يسرد كسردكم هذا. يسرد من السرد وهو الإتيان بالكلام على الولاء، يعني كلمة بعد كلمة بسرعة، هذا هو السرد. يسرد سردا يعني كلمة بعد كلمة مباشرة، بحيث السامع إذا سمع قد لا يفهم لسرعة المتكلم، لم يكن نفسه يتكلم بهذه الطريقة، فلا يستعجل في الكلام ولا يتبع بعضه بعضا بسرعة، إنما يتكلم الجملة المفيدة ثم الجملة التي تليها بكلام واضح بين بتأني حتى يسمع السامع ويفهم. وفسرد الكلام هو الاستعجال فيه، وهذا الاستعجال يورث لبسا على السامعين. لذلك إذا كان مثلا خطيب ولا متكلم ولا محاضر يتكلم بسرعة شديدة قد لا يفهمه أكثر الناس، قد يفهمه جماعة ممن له علم وكذا، لكن أكثر الناس قد يشتبه عليه الأمر للسرعة. لكن إذا كان يتكلم بتأنم فإنه أكثر الناس يفهمونه. وفي الحقيقة ميزة أهل المشرق، أهل المشرق يتكلمون بتأنم العقل، ميزة أهل المغرب احنا نتكلموا بسرعة. لذلك احنا مثلا تلقى نقدم الأخبار ولقد حضر رئيس الجمهورية يعطيها بسرعة، قد ما تقول بصح راح اسمع الأخبار تاعهم تاع الحجاز، استقبل اليوم الملك كذا، يتكلم لك بالعقل تفهم، وهذه ميزتهم حقيقة، يتكلمون بتأنن. احنا بعجل، احنا مستعجلين في كل حاجة، حتى احنا يعني اي موضوعات يتكلمون الناس وفينا هذا المرض نستعجله. صلى الله عليه وسلم نقولها ماشي مسموعة، علاش مزروبين فيه؟ هذا خطأ، هذا خطأ فينا كلنا. لكن الإنسان خاصة إذا كان في مقام البيان والدعوة والإرشاد والتعليم أن يتأنى في الكلام، يتكلم بالعقل فقط ويفهم الناس، لا يستعجل حتى يتحقق المقصود من الكلام. ما هو المقصود من الكلام؟ أن يتعلم الناس، ما هوش المقصود أن نتكلم فقط. إذا تكلمنا واحد ما تعلم ما فعلنا شيء، لكن إذا تكلمنا كلام يسير وتعلموا الناس هذا هو المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام كسردنا بسرعة، كان يتأنى. قولها رضي الله عنه ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس، هذه الجملة تفسير لبين الأولى، يعني لم يكن يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يفعل هكذا، بينت فعله، نفت عنه صفة السرد التي هي موجودة عندنا، ثم بينت هديه عليه الصلاة والسلام. فهديه عليه الصلاة والسلام أنه يتكلم بكلام ظاهر بين واضح، لا يستعجل في الكلام بل يتأنى فيه، وحتى الألفاظ التي يقولها مفهومة. بعض الألفاظ قد تشكل على الصحابة فيسألونها، وذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلامه الذي يقول مفهوم. بعض المرات يأتيهم بكلمة العرب الصحابة لما يسمعونه يستشكلونها، ليس ليعرفون معناها، لكن ربما تحتمل عندهم معاني فيقولون ما مقصود بهذا يا رسول الله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتفيهقون، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. يعني المتفيهق هذه أشكلت عليهم ما المقصود بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها معناها المتكبر. فأحيانا كلمة قد تشكل لكن قليل جدا، لكن أكثر كلامه واضح مفهوم لا إشكال فيه. ولهذا كان كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتبين كلامه ويفهمه بوضوح لا إشكال فيه، ويمكن له أن يعده يحسب شحال من كلمة تكلم، كلامه قليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت خطبته قال الصحابي ولو شئت لعددتها، لو كان نحب نحسب شحال من كلمة تكلم في الخطبة نقولكم. يعني هذا يدل على أن كلماته قليلة في الخطبة، مش يتكلم كلام كثير ينسي آخره وأوله، لأن اللي يتكلم كلام بزاف تقول للراجل وش تكلم، يذكر لك الآخر شي يسمعه صح وش مع الأول ينسى، لأنه كثير. لكن اللي يتكلم كلام قليل ومركز كل السامعين يفهمونه وقد يحفظونه. ولهذا سهل على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسهل على كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حفظه. ولهذا هذه الأحاديث نقرأها آلاف مئات الآلاف سمعوها وحفظوها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعينهم على حفظها، طريقته في الكلام سهلت لهم حفظها، فلو كان يتكلم بسرعة وكذا ما قدروا يحفظوا جميع الأحاديث. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام الذي كل الخير موجود فيه. لذلك احرصوا على تتبع هدي رسول الله في كل شيء وعملوا به تفلح. قلت وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه كثير من الناس، خاصة الذين يحتاج إلى سماع كلامهم، كل واحد يتصدر للناس لينفعهم، سواء حاكم أو إمام أو عالم أو داعية أو محاضر أو معلم، ينبغي عليه أن يتكلم بكلام لا يسرع فيه، ولا يأتي بالكلمات الغريبة التي لا يفهمها الناس، ولا يأكل الحروف ولا يأكل الكلمات، وإنما يكون كل شيء واضح بين حتى يتحقق المقصود. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قوله كان، الحديث هذا في صحيح البخاري، رواه البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد الكلام ثلاثا لتعقل عنه، المراد بقوله أو يعيد الكلمة ليس الكلام، كان النبي يعيد الكلمة ثلاثا، المراد بالكلمة الكلام، ليس المراد فقط كلمة واحدة جاء مثلا، لا، لأن الكلمة في اللغة تطلق ويراد بها الكلام. ولذلك يقال ألقى الإمام كلمة وعظ بها الناس، هل قال لهم كلمة واحدة؟ لا، قال لهم مجموعة جمل، لكن مقصود بالكلام يسمى كلمة. ولذلك قال الإمام بن مالك في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، قال واحده كلمة والقول عام وكلمة بها الكلام قد يؤم، يعني كلمة قد يراد بها الكلام، وهذا هو المقصود. فقوله كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة أي الكلام الذي يتكلمه، الجملة التي يعيدها ثلاث مرات. قوله كان يعيد الكلمة ثلاثا، هذا في غالب الأحيان أو عندما يحتاج إلى ذلك، ليس هذا هديه دائما، ليس النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه يعيده ثلاثا، لا ليس هذا المقصود، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمات أو الجمل المهمة التي إما أنها يصعب فهمها فيعيدها ثلاث مرات لتستطيع أن تعيها العقول، أو مثلا كلام له أهمية والكلام المهم لابد أن يعاد ويقرر، هذه قاعدة. إذا وجدت مثلا خطيب ولا إمام كاين كلام دائما يقول ويعاوده، ما تقولش هذا دائما يعاود، لا هذا كلام مهم، وما تشوفش إلى نفسك فقط، لأن أنت ممكن راك دائما تحضر في الدروس، كاين إنسان أول مرة تحضر فهذا الكلام لازم يسمعه، وكاين اللي يسمعه ونساه لازم نذكره، لأن هذا أصل الدين. فالكلام في التوحيد هذا مهم، لا بد نقوله ونعاوده، نقول دائما دائما حتى نموت وحنا معه. كلام مثلا في تعليم السنة وجوب اتباع السنة نقوله، كلام مثلا في الصلاة دائما، في التحذير مثلا من الشرك ومن الكبائر دائما، وهكذا. يعني الكلام المهم أصول الدين دائما نقوله ونعاوده. فكان النبي إذا تكلم بكلام يحتاج إليه أو له أهمية كبرى أو يخشى أنه لم يفهم المرة الأولى أو فيه شيء غريب أو كذا يعيده عليه الصلاة والسلام. أما الكلام الآخر الذي يفهم من المرة الأولى فلا يحتاج إلى إعادته، وليس معناه دائما كان نفسه يعيد، ولكن إذا اقتضى المقام ذلك. قد يكون مثلا السامعين كثيرين مملوئين، إذا قال مرة ممكن للبعيد ما يسمعش، فيقول يعاود ويعاود حتى يسمعوا جميعهم، هذا كذلك من دواعي إعادة الكلام. والغاية والمقصد والفائدة من هذا التكرار لماذا يكرر عبثا؟ لا، كان اسم يكرر الكلام ثلاثا لتعقل عنه، أي لتفهم، تسمع وتفهم، والمقصود كي يتكلم أن يفهمه الناس. الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لماذا بلسان قومه؟ ليفهموه، لو كان يكلمهم بلغة لا يعرفونها ما فهموش، ولم يتحقق المقصود، ولم تقم عليهم الحجة يوم القيامة، ما عندهم يجيبهم عند ما كاش حجة قائمة عليهم، يا رب احنا ما فهمنا ما بلغنا شيء. انت تروح مثلا الآن للصين ولا أي بلد وتبدأ تقول لهم يا ناس اتقوا الله، آمنوا بالله ورسوله، قولوا لا إله إلا الله، ما يفهموكش، ما يدخلوش في الإسلام، باقي يضربوه. يوم القيامة تقول يا رب قد أقمت عليهم الحجة، هم يقولوا لا يا رب ما أقام علينا الحجة، هم اللي عندهم الحق مش أنت، لأنك لم تفهمهم، واضح. ولذلك لابد نتكلم بلغتهم، لذلك الدعاة إلى الله اللي يروحوا الأماكن لابد يكونوا يحسنون لغة القوم حتى يتكلموا لهم باللغة تاعهم شي قدر يفهموهم، هذا هو المقصود، الإفهام والإبلاغ. فكان نفسه يعيد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه ماذا يريد منهم، وحتى كذلك يضبط السامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه. ألا يضبطه ويحفظه؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إحنا الشرع تاعنا مبني على الكتاب والسنة، القرآن هو موجود عندنا والسنة لازم يحفظوها الصحابة باش يبلغوها اللي بعدهم، بعدهم يبلغوها حتى توصل إلينا. فهذه السنة منها نستنبط الأحكام الشرعية، نعرف الحلال والحرام وتفسير القرآن وتوضيح كل شيء، هي من هي يعني أصل الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعين الصحابة على حفظها، فيتكلم لهم ويعاود كالملقن لهم، يحفظون ويبلغ. والصحابة كانوا أفضل تلاميذ، حفظوا وضبطوا وعملوا وبلغوا بكل أمانة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولهذا كل من تصدر لتعليم الناس، وحنا نسأل الله أن يعفو عنا لأن فينا تقصير، ما رناش قائمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. هذا الهدي رانا نتكلموا فيه، احنا مفرطين فيه، أول ناس مفرطين فيه هم الأئمة والدعاة إلى الله، بالك نتكلموا كلام نسرعوا فيه، بالك كلام مهم ما نقروهش، بالك نذكروا في خطبنا كلمات غير مفهومة للناس، واضح. فربما الشيطان عبك عنده مداخل، يا حبيبي يريد الخطيب يقول له لازم نجيب كلام بليغ، كلمات عالية ورائقة بليغة، لازم الناس يتعجبوا فيك. هذه الدعوة إلى الله ليست هذه الدعوة، هذه دعوة إلى النفس، تدعو نفسك حتى يمدحك الناس. وهذه يوم القيامة تكون وبال عليك. ولذلك من أصعب الأمور الإخلاص إلى الله. احنا نظن ببارك نفوسنا رانا نديرو، لكن كان الإخلاص يغيب وحتو اللي أول واحد يعذب هو اللي كان يعلم. لذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله، هذا الإمام ابن الجوزي إمام كبير، كان في القرن السابع أو السادس، يسميه عالم الوعاظ وواعظ العلماء. تقريبا في كل العلوم كتب كتب، في كل العلوم، من التاريخ، من الحديث، التفسير، الفقه، الآداب، التزكية، الرقائق، اللغة، أي علم تريده اكتفه. كان يعظ الناس، دخل على يده اليهود والكفار الإسلام بالآلاف، كان اللي يطيح في يده يعظ يدخل في الإسلام، يعني أوتي لسانا فصيحا ويعني كلاما جميلا. كان كيكون يعظ في الناس آلاف يبكيه. مرة كان يعظ فيهم بدأوا يبكيه، هو في ذيك اللحظة تذكر نفسه، قال أن عفهم ورم يبكيه، قال كيف لو أدخلني الله النار، يعني قد يدخلني ربي النار. قال لي شيء بالك مانيش مخلص بلاش كذا، خاف. ثم صح في وسطهم، قال اللهم إن أدخلتني النار فلا تخبرهم أنك أدخلتني النار. قال لي لا دخلتني النار، ما تقولش الناس بلك دخلتني النار. قال حتى لا يقول الناس أن الله عذب رجلا كان يدعو إلى الله. فهذه اللحظة خاف، قال يا رب لا تخبرهم حتى لا يقول الناس الله عز وجل عذب رجلا كان يدعو إلى الله، وبكى رحمه الله. ولذلك هذا الإخلاص عيب. والإمام الثوري يقول ما عالجت نفسي على نفسي شيء أشد عليها من النية. تتقلب النية، بل تكون نيتك مليحة بعد تفسد. شوف واحد مدحك تبدأ، وهذا أمر صعب. لذلك الإنسان يحذر من هذا الأمر. فالواجب على الداعي للمعلم لأي إنسان أن يحرص على إفهام الناس لوجه الله، ويبدأ يدلهم أفضل الطرق وأسهل الطرق لإفهامهم. هذا هو المقصود. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير هدي عليه الصلاة من تلك الأمور في الإفهام، كلام بتأني، تكرار الأمور المهمة التي يحتاج إليها، عدم الإتيان بالألفاظ الغريبة الغير مفهومة التي لا يفهمها إلا قليل من الناس، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعني تضبط المهين والمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. أعيد الحديث هذا. قال عن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا يعني يحسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله، سبق ذكر هذا الحديث بهذا السند، أو ذكر جزء من هذا الحديث، لأن حديث طويل، فذكر الإمام الترمذي هذا السند نفسه، وذكر قطعة من هذا الحديث في بداية الكتاب، حديث رقم 8، وتكلمنا على شرحه ما ذكر، لكن بينا هناك أن هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح، سنده ضعيف لا يصح بأي حال من الأحوال. لكن مع ضعف الحديث لا بأس أن نتكلم ونشرح مفرداته، لأن بعض الجمل في هذا الحديث لها شواهد صحيحة، هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من هديه، وكان بعض الجمل لا شواهد لها تبقى على ضعفها، لكن نوضح الكلام فقط. قوله صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صف لي كيف كان يتكلم كلامه، وكيف كان سكوته، يعني منطق رسول الله أي كلامه كيف كان، وفي نفس الوقت كيف كان سكوته، يعني هذا هو المقصود. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، أي دائم الأحزان. لكن هذا المعنى أن النبي كان دائم الحزن ظاهر عليه، هذا المعنى لم يرتضيه العلماء المحققون، قالوا النبي ما كان الحزن دائما عليه وما كان متواصل الأحزان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن في الدنيا وأسبابها، الله صانه عن الحزن في هذه الدنيا وأسباب الحزن. قال ونهاه ربه عن الحزن عن الكفار بقال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله غفر له ما تقدم، كيف يكون حزينا، بل هذا مما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن، فمن أين يأتيه الحزن وقد استعاذ من الهم والحزن. النبي كان من دعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فكان يستعيذ بالله من الهم. قال ما دام أنه استعاذ بالله والله يجيب دعاءه، فمن أين يأتيه الحزن وهو لجأ إلى الله واحتمى بالله وطلب أن يعيذه من هذا الحزن. قال فلم يكن عليه الصلاة والسلام حزينا، بل كان دائم البشر ضحوك السن، هذا هديه عليه، كان دائم البشر يظهر في وجهه وضحوك السن. لذلك قال جرير بن عبد الله ذكرت لكم قبل، قال ما التقيت بالنفس منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، قال من نهار أسلمت كل من تلقى نفسه يضحك لي في وجهي، هذا دين نفسه كان دائما. وموي النبي لا يلتقي مع جرير فقط، مع جرير وابي هريره كلهم يبتسم في معصب يعني يلاعبه، فكان النبي دائما البشر لم يكن يعني دائم الاحزان كما جاء في هذا الحديث. قال فحديث كونه متواصل الاحزان غير ثابت وفي اسناده من لا يعرف، قال هذا الحديث ضعيف، ولذلك هذه الجمله دائما الاحزان قال لا نقبلها، لان لماذا؟ لان في السنه ما يدل على خلافها، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن بأن ليس المراد بالحزن هنا التألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه. الحزن من أين يأتيك؟ تقول فلان أو حزين، تقول على رك حزين، يقول كل غير وقع لي كذا، صارت لي هالحاجة، ماتت كذا، كسرت لي كذا، خسرت مالي، خسرت يعني فاتوا حاجة ضاعت عليه أحزن، ولا راهو خايف من حاجة حتصرى له مستقبل، واحد هده ولا حاجة وخايف تصرى له، ولا أصابه مكروه في جسده وهو حزين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكن، ليس المقصود أنه يحزن شيء فاته أو شيء خايف منه أو شيء مكروه أصابه، قال ليس هذا، نفس لا يهتم بالدنيا هذه كيف يحزن عليها، قال ليس هذا هو المراد، قال إذ هو حالة أو قال أو حصول فإنه قد نهي عن ذلك ولم يكن هذا حال، قال يعني إذا كان الحزن المراد به هذا الحزن معروف هذا ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لذلك هذه الجملة أنكرها العلماء المحض. بعض الشراح أراد أن يبين أن قوله كان دائم الأحزان ليس هذا هو المراد، لأن هذا قد منفي عن نفسه مستحيل يكون في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المراد أنه لا يمضي حزن إلا ويعقبه حزن، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه يبتلى في دين الله، فماتت زوجته خديجة، مات بناته أولاده كلهم ماتوا في حياته، هذا من الابتلاء، وأوذي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، شج رأسه، مات بعض أقاربه الذين يحبهم، مات ابنه إبراهيم، مات عمه حمزة، مات عثمان بن مضغون، يعني أقاربه ماتوا في حياته، بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية كلثوم، فهل الشيء قال يحزن، قال تقع شيء يحزن هو صابر محتسب يحزن، قال ثم بعد مدة يزيد يجي أمر آخر، وهذا ليرفع الله عز وجل درجته، قال هذا هو المراد وليس المراد الحزن الذي سبق ذكره. نعم. قال والحزن صفة الأنبياء، هذا الشرح يقول الحزن هذا صفة في الأنبياء، لكن ما معنى الحزن؟ قال هو حالة خوف من الله لتعظيمهم لله عز وجل، قال هذا الحزن مراد به الخوف من الله وليس الحزن هذا الذي تاع الدنيا، قال إنسان لما يخاف من الله ويعظم الله قد يظهر عليه شيء من هذا، قال اذكر بيت شعر قال على قدر علم المرء يعظم خوفه، على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عالم إلا من الله خائفه، ولذلك إنما يخشى الله من عباده، قال هذا خوف خشية من الله وليس الحزن. هذا كله إذا كان المقصود معنى الأول فهو منفي عن نفسه، وأما إذا كان المقصود خوفه من التعظيم لله وإن لم يظهر أثره فهذا حق، النبي صلى الله عليه وسلم كان معظما لله عز وجل. نواصل الغد إن شاء الله، الدرس غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.